يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم أن الزانية لمعرفة توبتها أنها تمتحن ويرسل لها من يراودها، فهل هذا القول صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه يخشى على الذي يراودها إذا استجابت أن يطأها، لأن الشيطان يحضر. هذا القول ما هو صحيح ولا محرم، نعم، لكن تظهر توبتها وتعرف بذلك، نعم.